هتلاقي فين أيامنا، هتلاقي فين أحلامنا، ويرضي مين إن احنا ما نكونش يوم عاشقين. هتلاقي فين أيامنا، هتلاقي فين أحلامنا، ويرضي مين إن احنا ما نكونش يوم عاشقين. كلام علينا واتقال الشوق نسينا، كلام علينا واتقال الشوق نسينا، واتقال كلام جرحنا من ناس كتير تانيين. كلام علينا واتقال الشوق نسينا، كلام علينا ما نكونش يوم عاشقين. تحبينا